الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرحا لكتاب بلوغ المرام لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. والآن مع الدرس 51 من كتاب الطهارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة. رواه مسلم. وفي رواية للبخاري: وتوضئي لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث، وهو حديث أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها. وقد تقدم الكلام على مسائل هذا الحديث وما يتعلق به حينما ذكرنا خلاف العلماء رحمة الله عليهم: هل يجب على المرأة المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة؟ وقلنا إن الصحيح أنه لا يجب على المرأة أن تغتسل لكل صلاة، وأن هذا المذهب الذي قال به بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مذهب مرجوح. وفعل أم حبيبة رضي الله عنها هذا كان منها على سبيل التنفل، لا على سبيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها به. وبينا وجه ذلك ودليل عدم الوجوب ورجحان مذهب الجماهير أن الواجب عليها أن تغتسل غسلا واحدا، وهو بعد انتهاء أمد الحيض، وذلك هو الذي دل عليه ظاهر كتاب الله عز وجل وظاهر السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث. وأما أمره عليه الصلاة والسلام لها بالوضوء لكل صلاة فهو أصل سبق التنبيه عليه، أن الواجب على المرأة المستحاضة أن تتوضأ لدخول وقت كل صلاة. وبينا وجه ذلك، وهو أن دخول أنها معذورة بجريان الدم معها، كأن الشرع نظر إلى وجود المشقة بإيجاب الطهارة عليها في داخل الوقت، ولذلك ألزمها بطهر واحد وهو الوضوء عند دخول وقت كل صلاة. فإذا دخل وقت الظهر تطهرت وتوضأت، وإذا دخل وقت العصر كذلك، وإذا دخل وقت المغرب والعشاء والفجر فعلت مثله. ولكن يستثنى من هذا جمعها صورة بين الفرضين، فقالوا إنها إذا جمعت يسقط عنها الوضوء المتخلل بين الفريضتين. وبناء على هذا يكون أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تتوضأ لكل صلاة أصلا عند أهل العلم في كل من هو في حكم المستحاضة. فلو أن إنسانا كان مبتلا بسلس البول فإننا نقول يجب عليك وضوء واحد بعد دخول الوقت، فيتوضأ عند دخول وقت الظهر، ثم يحكم بطهارته مدة وقت الظهر، فيصلي النوافل ويصلي الفرائض المقضية حتى يخرج وقت الظهر. وإن خرج عليه وقت الظهر فإننا نحكم باستئنافه للطهارة، لأن قوله هنا توضأي لكل صلاة دال على أن الواجب عليها هو وضوء واحد لدخول وقت كل صلاة. والسبب في هذا أن استرسال الدم معها يوجب الترخيص، فرخص الشرع لها أن تترك الوضوء بعد خروج الدم. ولكن يجب عليها أن تتوضأ لدخول وقت كل صلاة. نعم. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والسفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. هذا الحديث حديث أم عطية نسيبة بنت كعب المازنية رضي الله عنها وأرضاها، وهي من فاضلات الصحابيات رضي الله عنهن أجمعين، وأسلمت قديما وكانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزوات. ففي صحيح البخاري عنها رضي الله عنها أنها قالت: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقي المرضى ونداوي الجرحى. وهذا الحديث اشتمل على حكم الصفرة والكدرة، وذلك أن النساء يأتيهن دم الحيض على أوصاف مختلفة، فقد يأتيهن على لون السواد والحمرة الذي هو أصل الدماء، وقد يأتيهن بصورة تخالف أصل الدم، ومن ذلك الصفرة والكدرة. فيحتاج طالب العلم إلى معرفة حكم الله عز وجل في المرأة التي يجري معها هذا الدم، يجري معها الحيض بهذه الصفة، أعني الكدرة والصفرة. والأصل في هذا الباب حديث أم عطية، وهذا الحديث على شرط الشيخين، وهو حديث ثابت وصحيح، واشتمل على حكم الصفرة والكدرة. والمراد بالصفرة والكدرة ألوان يختلف بها دم الحيض، فالصفرة كالقيح، يكون دم الحيض الذي يجري مع المرأة مائلا إلى الصفر، أو تشوبه الصفرة الكاملة يصبح أصفر كلون القيح الخالص، أو يكون أكدر كالماء المتعفن في الجروح. فاختلف العلماء رحمهم الله لو أن المرأة جاءها في أمد الحيض صفرة، جاءتها صفرة، أو جرى معها الدم باللون الأكدر. والمراد بالكدرة الماء حينما يصيبه الكدر فوق الخضار وإلى الزراق، هذا يسمونه الأكدر، الأزرق المشوب الذي هو دون الخضار وفوق الزراق وفوق الزرقاء، هذا اللون يسمونه الأكدر، هو الذي اختلف العلماء رحمة الله عليهم فيه. فلا يخلو المرأة، لا تخلو المرأة إما أن يأتيها هذا الشيء، يعني الصفرة والكدرة، في داخل أمد الحيض، أو يأتيها بعد أمد الحيض، أو يأتيها قبل أمد الحيض. فهذه ثلاثة أحوال: أن تأتيها الصفرة والكدرة قبل الحيض، أو في أثناء الحيض، أو بعد الحيض. مثال ذلك: عادة المرأة 7 أيام في بداية الشهر، فقبل دخول عادتها جاءها صفار أو صفرة أو جاءتها الكدرة واستمرت معها. الحالة الثانية أن تكون في داخل الحيض، فحاضت وجرى معها الدم اليوم الأول أحمر، ثم انقلب إلى الصفار أمد الحيض وعادتها 6، وبانتهاء اليوم 7 انقطع هذه الصفرة حتى دخلت في حيض ثاني. الحالة الثالثة أن يأتيها بعد انتهاء وانقضاء أمد الحيض، فعادتها 7 أيام، جرى معها الدم 7 أيام، وبعد انتهاء 7 أيام إما متصلا اتصل الدم فجاءتها الصفرة والكدرة، أو انفصل فجلست يوما طاهرا أو يومين أو 3 ثم جاءتها الصفرة والكدرة. هذه أحوال دم الكدرة، جريان الكدرة في أمد أو قبل أمد أو بعد أمد الحيض. واختلف العلماء رحمهم الله هل نعتبر هذا اللون دم حيض ونحكم بكون المرأة حائض، سواء كان قبل أمد الحيض أو أثناء أمد الحيض أو بعد أمد الحيض، أو نعتبره دما فاسدا، دم فساد وعلة فلا نحكم بتأثيره ولا بأخذه لحكم الحيض لا من قبل زمانه ولا في زمانه ولا بعد زمانه أو نفصل في حكمه. ثلاثة أوجه لأهل العلم رحمة الله عليهم في هذه المسألة. الوجه الأول يقول: الصفرة والكدرة في داخل أمد الحيض، أي داخل الحيض حيض، وإن كانت في غير الحيض فإنها ليست بحيض. وهذا مذهب جمهور العلماء من حيث الجملة، هو مذهب الحنفية والمالكية في المشهور والشافعية والحنابلة، ولكن من حيث التفصيل عندهم خلاف في داخل المذاهب في تفصيل تأثير هذه الصفرة والكدرة. القول الثاني أن الصفرة والكدرة ليست من الحيض في شيء، ولا يعتبر أصحاب هذا القول الصفرة والكدرة موجبة لامتناع المرأة مما تمتنع منه المرأة الحائض، وهذا يصادم القول الأول، فلا يرى الصفرة والكدرة بالكلية مؤثرة أو موجبة للحكم بالحيض. وهذا المذهب هو مذهب ابن حزم الظاهري، أو قول ابن حزم الظاهري. القول الثالث يقول: الحكم في الصفرة والكدرة على التفصيل، فإن كانت الصفرة والكدرة متصلة بالحيض فإننا نحكم بكونها حيضا، وإن كانت منقطعة عن الحيض أو قبل الحيض فإننا لا نعتبرها حيضا. وبهذا القول قال داود بن علي الظاهري، وكذلك أبو يوسف القاضي أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. إذن عندنا ثلاثة مذاهب: مذهب يعتبر الصفرة والكدرة ما دامت في أمد الحيض، ومذهب لا يعتبر الصفرة والكدرة مطلقا، ومذهب يعتبرها إن اتصلت وكانت من بعد، ولا يعتبرها إن انفصلت أو كانت من قبل. فهذه هي أشهر المذاهب. هناك قول رابع الإمام مالك رحمة الله عليه أنه يعتبر الصفرة والكدرة حيضا مطلقا، لكنه غير مشهور. هذه ثلاثة أقوال. الذين قالوا إن الصفرة والكدرة تعتبر من دم الحيض إذا كانت في الحيض احتجوا بحديث الباب، ووجهه أن النبي أن أم سلمة رضي أن أم عطية رضي الله عنها بيّنت أن الصفرة والكدرة بعد الطهر لا تعد شيئا، ومفهوم ذلك منطوق الحديث يدل على إلغائها بعد أمد الحيض، ومفهومه أنها معتبرة ما دامت في أمد الحيض. فقالوا هذا الحديث له منطوق وله مفهوم، فمنطوقه ولفظه أن الصفرة والكدرة بعد انقضاء أمد الحيض ليست بحيض، ومفهوم ذلك أنها في أمد الحيض تعتبر حيضا. القول الثاني لهم أدلة أيضا من القياس ونتركها، لكن هذا أقوى ما اعتمدوه، كأن أصحاب هذا القول يلزمون الأقوال الأخرى ويقولون إن الصفرة والكدرة كاختلاف دم الحيض في الحيض، فإن دم الحيض يكون أصفر ويكون أسود ويكون أحمر، وأنتم تقولون إن الأسود دم والأحمر دم، فاعتبرتم اختلاف الألوان فنعتبره من دم الحيض وإن كان مختلف اللون، كأنهم يقيسونه على الحمرة والسواد، لأنهم يقولون أنتم تسلمون بأنه ليس للحيض دم مخصوص. طبعا هذا على مذهب من لا يرى، من يرى أن الدماء تختلف. القول الثاني الذين قالوا إنه لا يعتد بالصفرة والكدرة مطلقا احتجوا بالحديث الذي تقدم معنا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: إن دم الحيض دم أسود يعرف. وجه الدلالة من هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خص دم الحيض بهذا اللون، فدل على أن ما عداه ليس من الحيض في شيء. وهذا القول يعني كأنه يرى أن مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها بقول إن دم الحيض دم أسود المراد به التخصيص، المراد به تخصيص الحيض بهذا اللون دون غيره. القول الثالث الذي يرى الاتصال والانفصال، كأنهم يعتبرون أنه إن اتصل قوية الشبهة بإلحاقه بالحيض، وأنه إن انفصل فإنه تقوى الشبهة بعدم اعتباره من الحيض. والذي يظهر والله أعلم القول رجحان القول الأول، وذلك لصحة ما استدل به من حديث أم عطية. والأمر الثاني أن الشريعة دلت على أن ألوان دماء الحيض مختلفة، فإن حديث إن دم الحيض دم أسود يعرف لو قيل بقصره على الدم الأسود، وهذا لا يقول به قائل لأنهم يرون أن الأسود يلحقون به الأحمر القاني، فنقول لهم إنكم اعتبرتم اختلاف الألوان بإدخال اللون الأحمر مع أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بهذا اللون، فدل على اعتباركم للاختلاف فاعتبرتم أصل ما ذكرناه، فباعتباركم لهذا الأصل يسقط الاحتجاج بحديث فاطمة، لأنكم تسلمون أن الأحمر داخل في الحيض، فإذا سلمتم أن الأحمر داخل في الحيض فيلزمكم أن تسلموا بأن الصفرة داخل. طبعا هم يناقشون ويقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود، نبه بالأسود وإن كان الأحمر معلوم بداها، قالوا ذكر الأحمر لأن لم يذكر الأحمر لأنه معلوم بداها. طيب قلنا لهم لماذا خص بهذا اللون الذي ذكره عليه الصلاة والسلام؟ قالوا لأن الحي الأحمر قد ينتقل إلى السواد لشدته، نقول أيضا الأحمر ينتقل إلى الصفار لخفته، كما تقول أنه ينتقل إلى هذا اللون لشدته، نقول أيضا ينتقل إلى الصفار لخفته، ولذلك القيح في الأصل أصله دم، ثم يتولد من هذا الدم القيح بفعل ما يكون من قتل الجراثيم والميكروبات كما يقول الأطباء الآن. فإذا ثبت هذا فمعنى أن الدم يختلف بأوصافه والأصل واحد، وإذا سلمتم أن الأصل واحد وأنه يختلف باختلاف الأوصاف قوة وضعفا فيلزمكم اعتبار الضعيف كما قلتم باعتبار القوي، لا فرق بينهما، فأنت تلزمه من جهة تسليمه بالاختلاف، فإذا سلم لك بالاختلاف تقول أنا أرى هذا الاختلاف مؤثرا بدليل حديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاه، وهذا هو أصح الأقوال كما ذكرنا. قولها رضي الله عنها كنا لا نعده، لا نعد أي لا نعتبر، وكنا هذه اللفظة كنا نؤمر وكنا نفعل وكانوا يؤمرون وكانوا يفعلون، للعلماء أعني الأصوليين لهم فيها قولان. القول الأول أن الصحابية إذا قال كنا نفعل وكنا نؤمر وكانوا يفعلون وكانوا يؤمرون أن حكمه الرفع، وهذا هو مذهب جمهور الأصوليين، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أن قول الصحابي كنا نفعل وكنا نعد وكنا لا نعد وكنا نفع وكانوا يفعلون وكانوا يعدون كل ذلك حكمه حكم المرفوع. القول الثاني أنه لا يعتبر مرفوعا بل إنه يحكم بوقفه حتى يدل الدليل برفعه وإسناده إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب الظاهرية، فأصول الجمهور أنه حجة، وأصول الظاهرية أنه موقوف وليس بحجة إلا على قول من يقول إن مذهب الصحابي حجة. الذين قالوا إنه حجة قالوا إن الصحابة رضوان الله عليهم إذا قالوا كنا نؤمر وكانوا يؤمرون وكنا نفعل فإن مرادهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الآمرة في كلتا الحالتين كنا نؤمر وكانوا يؤمرون وأمرنا أو نهينا أن الآمر والناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا العصر أعني عصر النبوة ليس فيه أحد يبين الحلال والحرام والمأمور به والمنهي عنه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغا عن ربه، قالوا فهذا حجة. الأمر الثاني أنهم أجابوا عن الظاهرية، القول الثاني وهم الظاهرية قالوا إننا لا نعتبره حجة لاحتمال أن الصحابي قصد عصر الخلفاء الراشدين فقال كانوا يؤمرون، فهذا أعم من أن يكون خاصا بعصر النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يحتمل أن يكون مراد الصحابي كنا نؤمر وكانوا يؤمرون على عهد الخلفاء الراشدين، والأصل عدم إسناد الشيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بيقين وبينه أو فيما هو في حكم اليقين بالغالب، قالوا فنحن نتوقف ونبقى على اليقين أنه من الصحابة حتى يثبت أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه مرفوع وله حكم المرفوع، وشبهتهم التي ذكروها مجاب عنها بأن الغالب كالمحقق، والغالب في الصحابي أنهم إذا قالوا كنا نؤمر أو كانوا يؤمرون وأطلق أن هذا منصرف إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإطلاق يشعر بهذا، وبناء على هذا لا يقوى ما ذكره القائلون بأنه لا حجة في قول الصحابي كنا نؤمر. وهذا هو أشهر الأقوال عند المحدثين وعند الأصوليين، لأن حتى المحدثين عندهم خلاف في قول الصحابي كنا نفعل وكانوا يفعلون وكنا نؤمر وكنا نبيع وكنا ننهى، والصحيح أنه مرفوع. وأشار إلى ذلك صاحب الطلعة بقوله أمرت أو نهيت قل وأمرا، الرفع حكمه على ما شهرا أي على المشهور. هذا حاصل ما يقال في حديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم. هذا الحديث اشتمل على ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائض، ومن المعلوم أن الحيض يمنع أشياء ويوجب أشياء، فيمنع أمورا عشرة، أولها فعل الصلاة وثانيها وجوبها. يمنع فعل الصلاة ووجوبها، وكذلك يمنع الصيام، ويمنع الطواف والدخول إلى المسجد، ويمنع الجماع والطلاق، وكذلك يمنع لمس القرآن وقراءته والمكث الاعتداد بالأشهر. هذه عشرة من موانع الحيض. يمنع الصوم وفعل الصلاة ووجوبها والطواف ودخول المسجد وقراءة القرآن ولمس المصحف والجماع في بالنسبة للجماع، ويمنع الاعتداد بالأشهر والطلاق. هذه عشرة أمور يمنعها الحيض. يوجب أمرين، أحدهما البلوغ والثاني الاعتداد به، أي أن العدة تثبت بالحيض، ولا يجوز أن يعتد أو تعتد المرأة بغير الحيض إذا كانت حائضا. أما بالنسبة لهذه الموانع فسنفصل الكلام عليها إن شاء الله في الأحاديث الآتية، لكن هذا الحديث محل الكلام فيه في قوله كان اليهود إذا حاضت المرأة، كان اليهود إذا حاضت المرأة لم يآكلوها ولم يجالسوها، وجاء في بعض الرواية أنهم لا يجتمعون معها تحت سقف بيت واحد، وهذا من الإصر الذي كان على بني إسرائيل. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكان عليه الصلاة والسلام إبان مكوثه بمكة يوافق أهل الكتاب، فلما انتقل إلى المدينة كان مخالفا لهم، وكان التشريع على مخالفته، وأما في مكة فكان يوافقهم لمكان المشركين، ولذلك كان أهل الكتاب مع المسلمين في مقابل المشركين كأنهم طائفتان، ولذلك كان ربما وافق اليهود وكان يحب موافقة أهل الكتاب، ولذلك كان يصلي إلى قبلتهم، وكان المسلمون يفرحون بنصر أهل الكتاب على المجوس، لأن أهل مكة كانوا يحبون نصر المجوس لكونهم وثنيين مثلهم، وكان المسلمون يحبون نصر أهل الكتاب لكونهم أهل دين سماوي مثلهم. ولما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان الأمر على خلاف ذلك، فكان عليه الصلاة والسلام مأمورا بمخالفتهم، واستقر حكم الشرع على ذلك، وتخالفهم الشريعة والأصل في مخالفتهم أنها تكون على التخفيف، ولذلك وقد عن الله ذلك بقوله ويضع عنهم إصرهم الأغلال التي كانت عليهم، فكان صلوات الله وسلامه عليهم يخالفهم مع مساواة الحكم للحكم كالحال في استقبال القبلة، أو يخالفهم مع تخفيف الحكم كمسألتنا التي معنا، ومثل الصلاة في أي موضع، وكانوا لا يصلون إلا في بيعهم وكنائسهم وأديرتهم. فقال كانوا لا يآكلوها ولا يشاربوها، لا يآكلوها، لا يجتمعون مع المرأة الحائض على صحن واحد أو على طعام واحد ولا على شراب واحد، ويتدينون بهذا. فكان هذا مشتملا على أمرين، الأمر الأول التشديد على الناس في أزواجهم، والثاني التشديد على النساء، لأن المرأة إذا انكف عنها زوجها ولم يعاشرها ولم يكن معها، وكذلك إذا كانت بنتا بالبيت عملت بهذه المعاملة، فإن فيها قسوة عليها. فخفف الله عز وجل ويسر بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه رحمة للعالمين. فكان عليه الصلاة والسلام يآكل أم المؤمنين، أمهات المؤمنين، ويشاربهن ويجالسهن ويضاجعهن دون جماع وهن على الحيض، وهذا يدل على السماحة كما قلنا. ولما نزل التشريع بجواز مؤاكلة الحائض ومجالستها، قال اليهود: ما نرى هذا الرجل إلا يريد مخالفة. فجاء عباد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بن بشر وأخبره صلوات الله وسلامه بما قالت اليهود، وقال: يا رسول الله، أفلا نجامعهن؟ يعني يريد أن يبالغ في أذية اليهود ومخالفتهم، يعني هل لا أذنت لنا بأن نجامع حتى الحائض حتى يكون أبلغ في مخالفة اليهود؟ وهذا يدل على حرص هؤلاء الصحابة من الأنصار رضي الله عنهم وغيرهم من إخوانهم المهاجرين، كانوا يحبون دائما ويتحمسون لحكم الله عز وجل، وما علموا أن الله يحب أمرا إلا كانوا أسبق الناس إلى فعله. فلما علموا أن الله يريد إغاظة اليهود، كانوا أسبق ما يكونون إلى فعل ما فيه الإغاظة، حتى طلبوا هذا الأمر، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وعرف الغضب في وجهه، وكان صلى الله عليه وسلم لا يقابل أحدا بما يكره إلا من عدو أمره الله بذلك في شأنه. ولكن كان عليه الصلاة والسلام مع الصحابة ومع إخوانه رضي الله عنهم من الصحابة، كان عليه الصلاة والسلام لا يظهر ما فيه جرح لخواطر الناس، فكان إذا غضب عرف ذلك في وجهه، كان دائم البشر والسرور، فإذا غضب صلوات الله وسلامه تغير وجهه. فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، فعرف الصحابيان أو أحس أنهما قد زل منهما اللسان، فخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقاء لغضبه، وفي نفوسهما من الألم والشجا والحزن، فأحس النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأتي بهدية من لبن فبعث بها إليهما في إثرهما صلوات الله وسلامه عليه، لكي يعلمهما أنه على الرضا عنهما صلوات الله وسلامه، فعلم أنه ليس في قلب النبي صلى الله عليه وسلم عليهما من شيء، وهذا من رحمته وفضله صلوات الله وسلامه عليه ونبله، أنه كان يتفقد مشاعر الصحابة، خاصة إذا علم أن قصدهم الخير وقصدهم النكاية بالعدو. هذا الحديث فيه أحكام شرعية في قوله قال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. اصنعوا أمر، والأمر يأتي لمعان متعددة، فدل على، وهذا يدل على اختلاف صيغ الأمر، إنه قد يؤمر بالشيء ويراد به الندب والاستحباب، وقد يؤمر به ويراد به الحتم والإيجاب، وقد يؤمر به ويراد به مطلق الإباحة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. إلا النكاح استثناء، والاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، والمراد بالنكاح هنا الجماع بقرينة قوله اصنعوا، لأن النكاح يطلق بمعنى العقد ويطلق بمعنى الجماع والإصابة، والمراد هنا الجماع والإصابة. فقوله عليه الصلاة والسلام: إلا النكاح، أي لا تصنعوا النكاح. وبناء على ذلك في هذا الحديث أحكام: الحكم الأول حل مؤاكلة المرأة الحائض ومجالستها ومشاربة والاجتماع معها وغير ذلك من الأمور التي تكون بين الرجل وأهله. الأمر الثاني اشتمال الحديث على استثناء النكاح والمراد به الجماع. ولكن في هذا الحديث مسألة مشهورة، وهي: هل يجوز للرجل أن يستمتع من المرأة الحائض بكل شيء، بمعنى أنه يباشرها فتمس البشرة البشرة دون جماع؟ هذه المسألة للعلماء فيها أقوال. أولا، أجمع العلماء على أنه يجوز للرجل أن يستمتع من المرأة بما هو دون الفرج وفوق السرة والركبة، فوق السرة وتحت الركبة، فيجوز له أن يباشر صدره لصدرها، وأن يقبله وأن يجس بيده سائر هذه المواضع ما عدا ما بين السرة والركبة، هذا بالإجماع. والأصل في ذلك ما قلناه من الأدلة، منها حديث الباب ومنها آية الكتاب فاعتزلوا النساء في المحيض. وهذا الحكم كما قلنا ليس فيه خلاف بين العلماء، ولكن الخلاف في مسألة مباشرة المرأة الحائض فيما بين السرة والركبة دون علاج. فلو تجرد هل يجوز له أن يستمتع بالفخذين، وهل يجوز أن يستمتع بما هو بحذاء الفرج؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. فالجمهور من أهل العلم رحمة الله عليهم على أنه يجوز له أن يستمتع بكل شيء إلا ما بين السرة والركبة، وعليها أن تلبس الإزار تتزر في هذا الموضع ثم شأنه بها. وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، أنه ينبغي على المرأة أن تتزل ولا يباشر الفرج الفرجة ولو بدون علاج، ولا يفاخذها إلى غير ذلك مما هو مما بين السرة والركبة. القول الثاني أنه يجوز له أن يستمتع بما دون الفرج ولو كان في الموضع الذي ذكرناه وهو الذي يسمى بالمفاخذة، بل عندهم يجوز أن يمس الفرج الفرج دون أن يحصل علاج. وهذا هو مذهب الحنابلة والظاهرية رحمة الله على الجميع. فتحصل معنا أن في المسألة قولين: قول يشدد ويمنع من مباشرة البشرة للبشرة فيما بين السرة والركبة، وقول يخفف ويقول لا حرج وينبغي عليه أن يتقي الفرجة. أما الذين قالوا إنه لا يباشر ما بين السرة والركبة فاحتجوا بالحديث الذي سيأتي: يأمر إحدانا فتتزر، يأمرني فأتزر، فيباشرني وأنا حائض. قالوا هذا يدل على أنه لا يجوز له أن يطأ أن يباشر بما بين السرة والركبة. والذين قالوا بالجواز احتجوا بدليل الكتاب والسنة والنظر. أما دليل الكتاب فقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فقوله لا فاعتزلوا النساء في المحيض، المحيض اسم مكان كالمقيل، والمراد به موضع الحيض. ومعنى ذلك أن التحريم والأمر بالاعتزال منصب على الفرج، وبقي ما عداه على الأصل الذي يوجب الحل والإباحة. الدليل من السنة هذا الحديث الذي معنا، فقد صرح فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فقد أكد معنى الآية الكريمة، فقوله إلا النكاح قالوا هذا استثناء خاص واختص بالموضع، فدل على أن غير الموضع داخل في عموم قوله اصنعوا كل شيء. والقاعدة في الأصول أن كل من ألفاظ العموم فتشمل المواضع كلها، ولا حرج عليه أن يستمتع بها إلا هذا الذي استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من جهة النظر قالوا ما بين السرة والركبة كما هو فوق السرة وتحت الركبة بجامع المباشرة بما دون الفرج في كل، بجامع أن كل هذه الأعضاء ليست بفرج ولا في حكم الفرج، فمن باشر الفخذين كمن باشر اليدين وكمن باشر الساق، فلا فرق بين هذا وهذا لأنها مواضع من غير الفرج. والذي يترجح والعلم عند الله هو القول بجواز الاستمتاع من المرأة الحائض بكل شيء ما عدا الفرج، وذلك لصحة دلالة الكتاب وصحة دلالة السنة، وحديث أم المؤمنين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتضي التخصيص كما هو معلوم في الأصول، فإن قوله اصنعوا كل شيء خطاب للأمة كلها، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها بالاتزار هذا فعل منه عليه الصلاة والسلام، والأفعال لا تقتضي التخصيص. وبناء على هذا يترجح القول بجواز الاستمتاع بالمرأة الحائض فيما دون الفرج، وأنه لا حرج عليه أن يستمتع منها بما دون الفرج، لكن ينبغي أن ينبه على أن الرجل إذا كان شديد الشهوة وغلب على ظنه أنه لو لامس الفرج الفرج أو جاء بحذائه أنه يقع في المحظور، فإنه حينئذ ينزل الغالب منزلة المحقق، ولا ينبغي له أن يستمتع منها، لأن الغالب هنا منزل منزلة المحقق. قد يقول لك قائل: كيف تحرم عليه ذلك وتمنع؟ تقول: نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فدل على تحريم النكاح وما هو مفض إلى النكاح، كاللمس المباشر مع غلبة الظن أنه يفضي إلى النكاح فيحرم. وبناء على ذلك نقول إنه إذا وثق من نفسه جاز له أن يستمتع، وإلا فلا. وإذا كان الإنسان يريد أن يتورع فهو أفضل وأكمل، لقوله عليه الصلاة والسلام: فمن تقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذا في حال شكه هل يقدر أو لا يقدر على أن يمنع نفسه، ولذلك يتورع فيدع هذا الأمر خوف الوقوع في المحظور. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه. هذا نص صريح في مشروعية مباشرة المرأة الحائض والاستمتاع بها، وكونه عليه الصلاة والسلام يأمرها بالاتزار كما قلنا دلالة فعله. حرم الله عز وجل وطأ المرأة الحائض، وقال سبحانه: قل هو أذى. ولا شك أن الشريعة جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد، وقد أكد الأطباء هذا، حتى ذكروا أنه في أحد المجالس الطبية افتخر رجل من الكفار، طبيب كافر كان من فرنسا، أنه توصل إلى أن جماع الحائض يحدث الالتهاب المعروف بالتهاب الغدة الموجودة في العضو التناسلي، وهي غدة البروستات. فقام له طبيب مسلم، هي طبيبة فرنسية توصلت إلى هذا وافتخرت به أمام الأطباء، فقام طبيب مسلم وقال: هذا الذي توصلت إليه يعرفه صغار المسلمين منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن عليه، فتلا قول الله تعالى: قل هو أذى فاعتزلوا النساء. والأذى يتضمن أن فيه الضرر، دل هذا على يعني حكمة الشريعة، ولا شك أنه يتضمن الضرر من جهة المرأة ومن جهة الرجل. ولذلك يقولون أن الرجل إذا جامع المرأة في حال الحيض تلتهب عنده هذه الغدة وتسري إليه بعض المكروبات التي تضره، وقد تفضي به إلى عواقب وخيمة. لذلك ما حرم الله شيئا إلا وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة في هذا الحديث، قولها: يأمرني فأتزر، في حجة على من قال بأنه لا يتجرد الرجل مع امرأته في الجماع. ووجه ذلك أن المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بناء على هذا الحديث أنه ما كان يأمر بالاتزار، بمعنى أنه كان التجرد من نسائه رضي الله عنهن وأرضاهن، ولذلك منع بعض العلماء من النظر إلى الفرجين، وقال إنه لا يتجرد الرجل مع المرأة، واحتج بحديث ضعيف أنه يورث العمى، والصحيح أنه يتجرد ولا حرج عليه. وأحاديث الغسل في الصحيحين عن أمهات المؤمنين صريحة في الدلالة على هذا، وقد سبق الإشارة إلى هذه المسألة في باب الغسل من الجنابة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار. رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان، ورجح غيرهما وقفه. هذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله في قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار، رواه الخمسة. وكذلك رواه البيهقي الدارقطني والدارمي، واختلف في هذا الحديث، فصححه الحاكم كما ذكر المصنف، ووافقه على تصحيحه الحافظ الذهبي، وكذلك صححه ابن دقيق العيد والإمام ابن القيم، ابن التركماني، وكذلك قال أبو داود والرواية الصحيحة، وهذه هكذا الرواية الصحيحة بعد أن ذكر. فهذه العبارة هكذا الرواية الصحيحة تشير إلى أنه يرى صحة الحديث. وكذلك أيضا حسن هذا الحديث الإمام أحمد رحمة الله عليه، ومن المتأخرين الشيخ ناصر في الإرواء وفي صحيح أبي داود، أشار إلى صحته وثبوته. والحقيقة القول بصحته من القوة بمكان. وتكلم على هذا الحديث من جهة الاضطراب الذي فيه، ولذلك أعله الإمام النووي والبيهقي والدارقطني وصححوا وقفه كما أشار الحافظ. لكن الحافظ ابن حجر يميل إلى صحته وثبوته. وهذا الحديث اشتمل على حكم من جامع امرأته وهي حائل، فللعلماء فيه قولان. أولا، اتفقوا على أن المرأة حال الحيض لا يجوز جماعها، لا يجوز أن يجامعها الرجل. وينبغي هنا أن نحدد أمور. أولا، حكم وطئ الحائض، وقد قلنا إنه بالتحريم بالإجماع لظاهر القرآن وظاهر السنة. ثانيا، أمد هذا التحريم، وأمد هذا التحريم فيه خلاف. فبعض العلماء يقول لا بد من الاغتسال بعد الحيض، فلا يتوقف أمد التحريم على انقطاع الدم، وهو مذهب الجمهور كما سيأتي. وقال بعضهم يتوقف التحريم على انقطاع الدم، وقال بعضهم يتوقف على انقطاع الدم ومع غسل الفرج وحده. هذه بالنسبة لمسألة أمد الحيض، سنذكرها إن شاء الله. المسألة الثالثة، مخالفة هذا التحريم، من وطئ المرأة وهي حائض، فما الحكم المترتب على فعله؟ هذا بالنسبة لمسائل هذا الحديث. أما التحريم فقلنا بالإجماع، وقال بعض العلماء أنه يعد كبيرة من الكبائر وطئ الحائض. وأما بالنسبة لأمد التحريم، فللعلماء ثلاثة أقوال في هذه المسألة. القول الأول أن التحريم ينتهي بانقطاع الدم واغتسال المرأة، فلو انقطع الدم ولم تغتسل المرأة فإن التحريم باق. وهذا هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة وأهل الحديث رحمة الله على الجميع. القول الثاني إن أمد التحريم ينتهي عند انقطاع الدم، ويجوز له الوطء فيما بين الانقطاع وبين اغتسال المرأة، أي قبل أن تغتسل المرأة، وهو مذهب الحنفية. القول الثالث إن التحريم ينقطع بانقطاع الدم، ينتهي بانقطاع الدم وغسل الفرج، فتغسل فرجها فقط، وهو لبعض السلف ونسب إلى الأوزاعي. هذا حاصل أقوال العلماء رحمة الله عليهم في أمد تحريم وطأ الحائض. أما الأدلة، فاستدل الجمهور على أن أمد التحريم ينتهي بالأمرين النقاء والاغتسال بظاهر آية البقرة، وهي قوله سبحانه وتعالى قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وجه الدلالة أنه قال حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قالوا اشتملت الآية على أمد وشرط، على أمد وشرط. أما الأمد فقوله حتى يطهرن، والشرط قوله فإذا تطهرن. وبناء على ذلك فإن قوله فأتوهن من حيث أمركم الله جاء مرتبا على مجموع الأمرين، على انقطاع الدم مع اغتسال المرأة. وبناء عليه فإن انقطع الدم ولم تغتسل المرأة فإنه يبقى الأصل الطارئ وهو الموجب للتحريم. هذا بالنسبة لمذهب الجمهور. أشكل عليهم الحنفية رحمة الله عليهم، قالوا هذا لا يصح، كيف تقولون إن الله عز وجل يعتبر الحيض أذى ودل على أنه مؤقت بانقطاع الأذى، فكيف تأتون بالشرط؟ هذا غير معروف. وأجيب عن اعتراضهم هذا بالاستدلال بالآية أن في الشرع التعليق على الأمد مقرونا بالشرط، وذلك في قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فجعل دفع الأموال الامتناع من دفع المال يعني الحجر مستمرا إلى أمد وهو البلوغ، ثم اشترط في دفع المال أن يكون هناك رشد، وبناء على ذلك لا يتحقق دفع المال بمجرد البلوغ، ولا بد من البلوغ مع الرشد، ولا يتحقق دفع المال بمجرد الرشد خاليا عن البلوغ. فكذلك نقول هنا لا إشكال في الآية، فإن الله جعل أمدا وهو حتى يطهر، وشرطا وهو قول فإذا تطهرنا. والحنفية يرون أن قول فإذا تطهرنا أي فإذا طهرنا، هذا اعتراض الثاني. الاعتراض الأول قالوا إنه ليس بمركب على مجموع الأمرين وبيناه.